أسماء رضي الله عنها كانت تخفي عملها الصالح حتى عن ابنها، وإلا أسماء ما سميت بذات النطاقين إلا يوم أن المنطق شيء تحزم به المرأة وسطها. وأول من صنعه هاجر أم إسماعيل، وهذا كذلك من الأوائل وإن لم نرتب له قدرا، لكن شاء الله أن نقوله. أول من اتخذ المنطق يقول صلى الله عليه وسلم هاجر أم إسماعيل لتخفي أثرها عن سارة، فكان هذا بعد ذلك سنة في النساء في لباسهن. فلما أرادت أن تهيئ الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اضطرت إلى أن تقسم نطاقها قسمين، فآخر أرجعته واحتزمت به، والآخر أصرت جعلته كهيئة سرة لطعام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فعرفت بذات النطاقين. والعجب من ذلك أن عبد الله بن الزبير لا يعلم عن هذا شيئا، فلما جاء أهل الشام بقيادة الحجاج عيروا عبد الله بأن أمه أن أمه ذات النطاقين، فذهب إلى أمه يسألها، فقالت له هذه منقبة ليست مثلبة، هذا مما يمدح لا مما يذم. ثم تذكرت قول قائل للعرب كانوا قد عيروه بحب امرأة يرى أن حبها لها أن حبه لها مدح وليس شم وليس ذم، هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم عيارها، هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكاة ونارها، وقد زعم الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، أي زائل عن كعارها لا يسمى عارا، كحال أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أسماء تحفظ الشعر فاستشهدت بهذه الأبيات، وهي لبعض الهذليين ممن سبق أسماء بزمن كثير. والمقصود أن عبد الله بن الزبير أول من ولد للمهاجرين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الأوائل في الحياة في الحياة الدنيا. أما في الآخرة فإن قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر. جاء في بعض الآثار أن أول من يأخذ كتابه بيمينه أول المهاجرين، أبو سلمة أول المهاجرين إلى المدينة، وأن أخاه الأسود الذي هدم الحوض في يوم بدر أول من يأخذ كتابه بشماله، أي أن أخوين أحدهما أول من يأخذ كتابه بيمينه، وهذا أبو سلمة أول المهاجرين إلى المدينة، وأول من يأخذ كتابه بشماله أبو الأسود الذي هدم الحوض. وهذا القول يذكره أهل التاريخ ولا أعلم له سندا صحيحا، لكن رأيت شيخنا الشيخ غالي الشنقيطي رحمه الله كأنه يميل إليه، ودونه بشعره في كتابه المشهور الدر الثمين في معالم البلد الأمين. هذا ما يكون يوم القيامة. الجنة أعظم مطلب وأجل غاية، وهي درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة. يقول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة من أمتي الفقراء، فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. وهذا يجعلك أيها المؤمن تنيخ مطاياك وتعلم أن الدنيا زهرة زائلة ونعمة حائلة. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فلا يصيبن أحدنا ندما على ما فات، صفقات لم تقع أو تجارة لم تتم أو بيع لم يكتمل، لن يأتيك من رزقك إلا ما كتبه الله جل وعلا لك، وما لم يكن لك فلن يصل إليك، فلن تصل إليه أبدا ولن يصل إليك. لكن الناس جبلوا على حب المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفتنة أمتي في المال، إنه ليس حرجا على العبد أن يطلب المال من وجهه وبحله، والغنى والفقر ليس مناطا للثواب ولا للعقاب، فيدخل الجنة غني ويدخل النار فقير، ويدخل الجنة فقير ويدخل النار غني. لكن إن كنت ولا بد غابطا أحد فاغبطه على طاعة، اغبط أهل العبادات، اغبط أهل الصلوات والصيام، تمنى أن تكون مثلهم، هؤلاء هم المكرمون يوم القيامة. أما غيرهم فإنك لا تدري ماذا سيكون مالهم يوم القيامة عليهم. قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم إن الإنسان ينبغي أن يعلم أنه لا أحد يرزق إلا الله، وكأي من دابة على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات في هذا كثيرة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما قدم مع وفد اليمن إلى المدينة جاعوا وأصحابه، فخرج يلتمس طعاما من الناس يريد أن يطلب، فهو في الطريق سمع من يقول وما من سمع من يقرأ وما من دابة إلا على الله رزقها، فرجع فقالوا له أهله وأصحابه أين الطعام؟ قال والله ما الأشعريون بأهون الخلق على الله، الله يقول ما من دابة إلا على الله رزقها. فلم يلبثوا قليلا إلا وقد كان صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى أهل دور الأنصار أن يبعثوا بطعام إلى الأشعريين، فلما قدم بين أيديهم تذكروا صدق قول أبي موسى الأشعري ما الأشعريون بأهون الخلق على الله، والله يقول وما من دابة إلا على الله رزقها. لكن يوجد اتجاه آخر يتبناه أهل المذهب الصوفي، يقولون إنه لا ينبغي للعبد أن يسعى ويغدو ويروح، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيائبه الجنين، وهذا قول غير صحيح. إنما الحق أن الإنسان يسعى وهو على علم ويقين أن الرزاق هو الله ذو القوة المتين، ويأخذ الأشياء بحلها ويجمل في الطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا استطراد حول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من يدخل الجنة الفقراء، فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. هذا أيها المبارك ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله في هذا اللقاء الموسوم بالأوائل، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.